الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. اللهم وفقنا ولشيخنا والحاضرين. فهذا هو المجلس السادس، مجالس التعليق على كتاب الفرقان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا وصف الله المنافقين في القرآن بأنهم آمنوا ثم كفروا، كما ذكر ذلك في سورة المنافقين، وذكر مثل ذلك في سورة البقرة، فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال طائفة من السلف: عرفوا ثم أنكروا وأبصروا ثم عموا. فمن هؤلاء من كان لا يؤمن أولا إيمانا مجملا، ثم يأتي أمور لا يؤمن بها فينافق في الباطل، وما يمكنه إظهار الردة بل يتكلم بالنفاق مع خاصته. وهذا كما ذكر الله عنه في الجهاد فقال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وبالجملة فلا يمكن المنازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناس ويتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ناقصات عقل ودين. وقال في نقصان دينهن أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وهذا مما أمر الله به، فليس هذا النقص دينا لها تعاقب عليه، لكن هو نقص حيث لم تؤمر بالعبادة في هذا الحال. والرجل كامل حيث أمر بالعبادة في كل حال، فدل ذلك على أن من أمر بطاعة يفعلها كان أفضل ممن لم يؤمر بها، وإن لم يكن عاصيا فهذا أفضل دينا وإيمانا. وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم، فهذه زيادة كزيادة الإيمان بالتطوعات، لكن هذه زيادة بواجب في حق شخص وليس بواجب في حق شخص غيره. فهذه الزيادة لو تركها بهذا لا يستحق العقاب بتركها، وذاك لا يستحق العقاب بتركها، ولكن إيمان ذلك أكمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذا يبين تفاضل الإيمان في نفس الأمر به وفي نفس الأخبار التي يجب التصديق بها. والنوع الثاني هو تفاضل الناس في الإتيان بها مع استوائهم في الواجب، وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع، وكلاهما محل النزاع، وهذا أيضا يتفاضلون فيه. فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهم، ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها، كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه، بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوى، فهو كذلك أفضل إيمانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وأصل هؤلاء أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان وفيما يفعله العبد من الأعمال، فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقوا كما تقدم. وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال، فعلماؤهم وإمتهم أحسنهم قولا، وهو أن قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان. وقالت الجهمية: هو تصديق القلب فقط. وقالت الكرامية: هو القول فقط، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمنا من أهل النار. وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته، ولم يسبقها أحد إلى هذا القول، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. وبعض الناس يحكى عنهم وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة، وهو غلط عليه، بل يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان وإنه من أهل النار، فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبا في النار، بل يكون مخلدا فيها. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وإن قالوا لا يخلد وهو منافق، لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار، والمنافقون قد قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، وقال له: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقد أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله، فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سرا فكفروا بذلك، وإنما يكون مؤمنا إذا تكلم بلسانه ولم يتكلم بما ينقضه، فإن ذلك ردة عن الإيمان. قيل لهم: ولو أضمروا النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وأيضا قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم كاذبون، فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقد قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي الصحيحين عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعط رجلا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ فقال: أو مسلم مرتين أو ثلاثة. وبسط الكلام في هذا له مواضع أخرى، وقد صنفت في ذلك مجلدا غير ما صنفت فيه غير ذلك. وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير، لأنه قطب الدين الذي يدور عليه، وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر. ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. وقد رأيت لابن الهيصم فيه مصنفا بأنه قول اللسان فقط، ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنفا أنه تصديق القلب فقط، وكلاهما في عصر واحد، وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا وصف الله المنافقين في القرآن بأنهم آمنوا ثم كفروا. وذكر عندك المحقق الآية الكريمة في سورة المنافقون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، كما ذكر ذلك في سورة المنافقين. مقصود الشيخ رحمه الله أن هؤلاء القوم أنهم دخلوا في الإيمان ثم بعد هذا إيش عرض لهم النفاق وارتدوا عن إيش وارتدوا عن الإسلام في بواطنهم. هذا مقصود الشيخ رحمه الله بهذا التقرير. ولهذا عندك لما قال طائفة من السلف: عرفوا ثم أنكروا وأبصروا ثم عموا. قال الشيخ في موضع آخر: قال هذا حال من ارتد عن الهدى بالكلية، لأن النفاق كما لا خفية بعض، لكن هنا النفاق إيش؟ من أي أنواع النفاق؟ النفاق الأكبر. فقال الشيخ في المجموعة العالية الجزء الثاني صفحة 19 و100، قال عند عبارة السلف: عرف ثم أنكر، قال هذا حال من ارتد عن الهدى بالكلية. طبعا المجموعة الآلية في مجلدين صغيرين، جمعها دكتور هشام صيني، وجملة من الموجود في المجموعة الآلية صار في جامع المسائل في الأجزاء الأخيرة. بعض السلف قال عند قوله تعالى: وتركهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال بعضهم أن المراد بهذا النور لما قال ذهب الله بنورهم، قالوا ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم، فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء. فالشيخ الإسلام تعقب هذا القول وقال: لفظ الآية يدل على خلاف ذلك، فإنه قال: وتركهم في ظلمات. إذن حالهم ماذا؟ أن الظلمات بقيت معهم ولا ما بقيت؟ بقيت. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم قال الشيخ: ويوم القيامة في العذاب. هكذا في الإيمان 61 و200. الشيخ تحدث عن هذه الآية في الإيمان 61 و200، وأيضا في المجموعة العالية لحال السابقة. إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فلا يمكن المنازع أن الإيمان الذي أوجبه الله يتباين. طبعا هذا عود على أن الإيمان يتفاضل من الجهة الأولى، من جهة إيش؟ من جهة أمر الرب، من جهة أمر الرب. ذكر عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن نساء ناقصات عقل ودين. هنا الشيخ رحمه الله يقول: هذه المرأة لما تترك الصلاة وقت حيضها ينقص إيمانها، لكنها ليست إيش؟ ليست آثمة، لكن ينقص إيمانها عم ينقص. فكما قال في الأصفهانية يقول هذا مثل حال الشخص الذي دخل في الإسلام بالإقرار المجمل ثم مات قبل أن يؤدي الصلاة، وشخص آخر دخل في الإسلام وصلى، فأيهما أكمل؟ الذي صلى أكمل، وإن لم يكن الأول إيش؟ وإن لم يكن الأول إيش؟ آثما. فالشيخ رحمه الله جعل هذا نظير تلك. يقول الشيخ في توضيح معنى النقصان في الأصفهانية، يقول: النقص في الدين والإيمان نوعان، نوع لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، لعجزه عنه حسا أو شرعا، وإما لكونه مستحبا ليس بواجب. والنوع الثاني قال: ونوع إلى نعم لازلنا في النوع الأول الذي نعم، ونوع لا يذم عليه عفوا، ونوع يذم عليه وترك الواجب، ونوع يذم عليه وهو ترك الواجب. إذن الشخص الآن ينقص إيمانه بمجرد ترك المستحب، صح ولا لا؟ لكن هل يكون آثما؟ لا، لا يكون آثما. أو ينقص إيمانه لأنه ترك واجبا لعجزه، إما هذا العجز يكون حسيا أو يكون ماذا؟ شرعيا. شرعيا مثل إيش؟ مثل المرأة عندما نعم. والعجز الحسي واضح، كونه مثلا ما يستطيع أن يصلي صلاة الجماعة ولا يحضر، ينقص إيمانه ولا ما ينقص؟ ينقص، لكن لا يكون إيش؟ لا يكون آثما. هذا بعض كلام الشيخ في الأصفهانية، تحقيق الساوي، صفحة 62 و600. والكلام الذي قرأناه أو قرأ أخونا الشيخ عبدالله وهذا مما أمر الله به، صفحة 6 و300، جاء أيضا في الأصفهانية صفحة 62 و600، نفس الحالة السابقة. قال بعدها رحمه الله في صفحة 6 و300، قال: وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم، فهذه زيادة كزيادة الإمام بالتطوعات، لكن هذه زيادة بواجب في حق شخص وليس بواجب في حق شخص غيره، بالنسبة للمرأة مثلا الحائض، فهذه الزيادة لو تركها بهذا لا يستحق العقاب. نعم، أي زيادة هنا؟ قال: فهذه زيادة لو تركها بهذا لا يستحق العقاب بتركها، وذاك لا يستحق العقاب بتركها. الابدو أقرب مذكور، فهذه الزيادة اللي هي الواجب. أي نعم. ثم قال: وذاك اللي هو يتعلق بإيش؟ بالتطوعات. إلى أن قال: فهذا يبين تفاضل الإيمان في نفس الأمر به وفي نفس الأخبار. نعم، يعني أن الإيمان يتفاضل من جهة أمر الرب، سواء في الأوامر اللي هي الطلب، وفي جهة إيش؟ الأخبار. هذا ما يتعلق بالنوع الأول. ثم قال الشيخ النوع الثاني، طبعا النوع الأول قلنا من جهة إيش؟ أو كما قال الشيخ من جهة أمر الرب اللي مر بنا في صفحة 200 و300. الآن يتحدث عن النوع الثاني اللي هو من جهة إيش؟ من جهة فعل العبد، أنه إذا فعل طاعة يعني يزيد إيمانه ويتفاضل، وإذا يعني فعل المعصية وترك الواجب ينقص. قال عندك: هو تفاضل الناس في الإتيان مع استوائهم في الواجب، يعني الله تعالى أوجب عليهم الصلاة جميعا، فالذي يأتي بالصلاة لا شك أنه يفضل إيمانه عن من لا يأتي بها، وأيضا الذين يأتون الصلاة أيضا إيش؟ يتفاضلون في أدائها. إلى أن قال: وهذا هو الذي ظنوا أنه محل نزاع، وكلاهما محل نزاع. كلاهما اللي هو إيش؟ الأول الثاني، سواء من جهة أمر الرب أو من جهة إيش؟ فعل العبد. إلى أن قال: وهذا أيضا يتفاضل فيه ليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيره. طبعا هذا أمر واضح وبين، وهذا الشيخ تكلم عنه كثيرا، مسألة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن في مواطن متعددة. من أهم الأشياء اللي كان يركز عليها الشيخ رحمة الله عليه، أنه لما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما جعلها قاعدة في كتاب الإيمان وفي غيره، أن الله تعالى لا ينفي الإيمان إلا عما يكون ماذا؟ يكون فعله إيش؟ واجب. لا يأتي نفي الإيمان عما يكون ماذا؟ عن مثلا مستحب. نعم، لا إيمان لمن لا أمانة له، فأداء الأمانة كما نخفى إيش؟ واجب. هذه جعل الشيخ قاعدة، ولهذا قال: لا ينفي الشارع الإيمان عن العبد لترك مستحب. هذا في آخر كتاب، في آخر الجزء السابع، صفحة 47 و600. كذلك، لأن ترك المحرم يعتبر إيش؟ هو ذاك، لأن الأصل كما نعرف أيهما الأصل، الأمر ولا النهي؟ الأصل الأمر، الأصل الأمر، والنهي متفرع عنه، والنهي متفرع عنه. شيخ سؤالك، أخذنا جزئية من تعريف الأمر هي العمل، لو جريناها إلى مسألة الإقرار أو الاعتقاد كيف؟ يعني مثلا الآن شخص مثلا آمن بجميع الأشياء اللي وردت أو حافظ لكثير من السنة ومقر بكثير من الأشياء، بخلاف واحد مثلا عام بما عنده أشياء يقر فيها، هل نقول كذلك يتفاوت الإمام فيها أنها مقر بأشياء أكثر مما مقر مثلا به شخص وإن كان غير مطالب بهذا مثلا؟ إيه لا شك، يعني كلما زاد إقراره كلما زاد إيش؟ إيمانه. لا شك، إيه نعم، إيه هذا مر بنا أنه يعني قد تجد الشخص يقر إقرارا مجملا الذي هو فرض عين، فإذا زاد إقراره أو تصديقه أو اعتقاده لا شك أن هذا إيش؟ يزيد إيمانه. يعني هو شخص يؤمن باليوم الآخر إيمانه مجملا، لكن إذا عرف تفاصيل اليوم الآخر فالأصل أن إيش؟ أن هذا الإيمان إيش؟ يزيد عمن ليس كذلك. من كلام الشيخ رحمه الله عند حديث لا يزني الزاني، قال رحمه الله: من أتى الكبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها، قال فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة. ثم ذكر حديث لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، كذا في الإيمان صفحة 29. وقال في جامع الرسائل، يعني لاحظ تقريرات الشيخ متسقة مع أصوله التي يقررها التي بنيت على أدلة التلازم بين الظاهر إيش والباطن. قال عندك مثلا في جامع الرسائل بالنسبة لصاحب الكبيرة والزاني والسارق، قال لو كان بغضه لما أبغضه الله من هذه الأفعال تاما لما فعلها. يقول لو كان بغضه لما أبغضه الله من هذه الأفعال تاما لما فعلها، فإذا فعلها عمل جوارح، فإذا فعلها فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه ضعف، أو نفس بغضه لما يبغضه الله فيه ضعف، وكلاهما يمنع تمام الإيمان الواجب. كذا في قاعدة في المحبة جامع الرسائل الجزء الثاني 77 و200. الحاصل أنه من يعني من تلبس بهذه الكبائر فكما قال الشيخ رحمه الله لا بد أن يكون ثمة خلل فيما يتعلق بالقلب، سواء قول القلب أو التصديق أو إيش أو عمل القلب. فإما يكون تصديقه فيه ضعف، أو يكون ماذا بغضه لما يبغضه الله فيه ضعف. فلو كان فعلا يبغض ما يبغضه الله لما إيش لما قارف ذلك. ويتكرر الشيخ كلامه في هذا في مواطن متعددة. طيب نتجاوز هذا. قال الشيخ بعدها رحمه الله: وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق، وهذا أصل من الأصول الكبار التي مرت بنا، أن الإيمان يتبعض والنفاق أيضا يتبعض. ولهذا قال الشيخ في مجموع الفتاوى: كل واحد من الإيمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب، كما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة، كذا في الفتاوى 28-33-400. لاحظ عندك حديث قال: ومن كانت فيه خصلة، فدل على النفاق إيش يتبعض وأنه ليس شيئا واحدا. قال بعدها رحمه الله: وأصل هؤلاء أن الإيمان يتبعض، وهذا مر بنا كثيرا في هذا الكتاب وفي غيره، مر بنا في صفحة 300. قال: وأصل هؤلاء كما عرفنا يشمل من المرجئة ويشمل الوعيدية، أو كما عبر الشيخ المرجئة كراميهم وغير كراميهم، والوعيدية الخوارج المعتزلة، كلهم يتفقون على هذا الأصل الفاسد أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان. يعني جعلوا ذلك على حد سواء. والشيخ لا نقض كلامهم أن الإيمان يتفاضل من الجهتين، من جهة أمر الرب ومن جهة إيش فعل العبد. ولذا قال: بل هو شيء واحد، هم يقولون بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإيمان وفيما يفعله العبد من الأعمال. فغلطوا في هذا وهذا، غلطوا لما إيش جعلوا أمر الرب إيش متماثل، وجعلوا أيضا إيش فعل العبد أيضا إيش متماثل لا تفاضل فيه. قال: وصارت المرجع على ثلاثة أقوال، هذا كلام بين واضح. وتلحظ الشيخ أيضا كما مر بنا دائما قضية مراتب الشرور، لما قال أحسنهم يعني أقربهم الحق قول مرجاة الفقهاء أن الإيمان تصديق القلب وقول لسان. هنا جاء الكلام عن الكرامية، وعرفنا مذهب الكرامية أن الإيمان إيش عندهم ماذا إيش مجرد قول. وقال عندك هنا هذا الذي إيش تفردوا به، وفي كتاب لمن قال هذا الذي انفرد به من كرام ابن كرام، وأما سائر ما قاله فأقوال قيلت قبله، والأشعري إنما حكى عنه هذا القول فحسب. كذا في الإيمان 70 و300. فإذا الإيمان عند ابن كرام السجستاني هو القول فقط، وهذا قول في غاية الشذوذ كما تلاحظ رد الشيخ رحمه الله. لكن أيضا الشيخ بين أمور أخرى تتعلق بمسألة الإيمان عند ابن كرام، منها أن ابن كرام والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن الإيمان في أن إيمان الناس كلهم سواء، فهو يتفق معهم في هذا الأصل الفاسد أن الإيمان إيش واحد يعني لا لا لا لا يعني والناس فيه على حد سواء، وأيضا يتفق مع المرجئة في عدم الاستثناء في عدم الاستثناء في الإيمان. هكذا في الإيمان صفحة 35 و100. لكن كما قال الشيخ رحمه الله عن الكرامية أن الكرامية لا تنكر وجوب التصديق وجوب المعرفة، نعم هو الإيمان عندهم قال هو قول لسان، لكنهم لا ينكرون وجوب المعرفة والتصديق، لكن لا يدخل إيش في ماذا في مسمى، مثل عندك يعني نظير إيش المرجئة الفقهاء يخرجون عمل جوارح، لكن ماذا يجيبونه ولا ما يجيبون عمل جوارح؟ يجيبون عمل جوارح. قال الشيخ لا تنكر الكرامية وجوب المعرفة والتصديق، ولكن لا يدخل في مسمى الإيمان حذرا من تبعضه. يعني هذه البلية التي عندهم، لماذا قول الإيمان هو مجرد قول لسان؟ حتى لا إيش حتى لا يتبعض، فلو جعلوا العمل مع الإيمان قالوا يتبعض، فهذا هو الأصل الفاسد الذي بنوا عليه مذهبهم. كذا في الإيمان 77 و300. بقي أن الشيخ رحمه الله كعادته في تجرده وعدله يعني أنصف ابن كرام، لأن بعضهم اتهموا ابن كرام أنه يقول أن المنافق يعني في الجنة في الآخرة، فبين هذا غلط عليهم، وأن ابن كرام يتفق مع أهل السنة في الحكم الأخروي بأن المنافق مخلف في جهنم ويخالف في إيش في الاسم أو في الحكم الدنيوي. هذا أمر. الأمر الآخر، الشيخ رحمه الله بالنسبة لابن كرام يمكن سبق أن أشرنا، ابن كرام ممن أنصف الكرامية، خاصة أن الكرامية أو ابن كرام بالأحرى كثيرا ما يعني يتهم بأشياء يعني لا تثبت عنها، أو يتهم بالتجسيم بإطلاق والتشبيه ونحو ذلك. وسبب في هذا أن الكثير من يعني يتحدث ابن كرام يعول على كتب الأشاعرة، والأشاعرة تعرفون عندهم نفرة من مثبتة الصفات، وابن كرام عنده إثبات، لكن ربما في بعض المسائل غلا فيها أو لم يفصل، لكن شيخ الإسلام أنصفه في التدمرية وفي غيره. ففي التدمرية قال الشيخ عن الكرامية قال هم في الصفات والقدر والوعد والوعيد هم أشبه من أكثر طوائف الكلام للسنة، يعني هم أقرب لما تأتي الصفات القدر الوعد والوعيد. كذا في التدمرية. في الأصفهانية تحقيق السعوي صفحة 78 و300 قال الشيخ رحمه الله وقام ابن كرام بسجستان بنصر مذهب السنة المثبتة للصفات والقدر وحب الصحابة، ثم قال الشيخ ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة، ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة، لكن يقول إيش يوافقهم على إيش على أصول مقالاته، يوافقهم على أصول مقالة لكنه إيش يخالفهم في لوازمه. هذا من تناقض اللي عند ابن كرام، يوافقهم في أصل مقالة لكن إيش يخالفهم في لوازمها. أيضا قال الشيخ رحمه الله في شرح حديث النزول الكرامية متفقون على أن الله جسم، لكن يحكى عنهم نزاع في المراد بالجسم، فهم يقولون أن الله تعالى جسم، لكن يبقى النزاع في ماذا؟ ما المراد إيش بالجسم؟ وأنتم تعرفون أن هذا الإطلاق لا يصح نفيا أو إثباتا، بل لابد فيه من التفصيل كما بين الشيخ في موطن. قولهم أنهم متفقون على أن هذا في شرح حديث النزول تحقيق الرميس صفحة 50 و200. إلى أن قال رحمه الله وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم. هذا النص جاء بتمامه في الفتاوى 23 75 و100. هنا لما قال تعالى وتصلي على أحد منهم مات أبدا، كما قال الشيخ في المجموع الفتاوى طبعا مفهوم الخطاب أنه ما دام أنه لا يصلى على المنافق ولا يقام على قبره، مفهوم الخطاب ماذا؟ أن المؤمن إيش؟ يصلى على قبره، يعني يصلى عليه ويقام على قبره. قال الشيخ رحمه الله: دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلة الحكم أن ذلك للصلاة والقيام مشروع في حق المؤمنين، كذا في الفتاوى 27 صفحة 19 و100. بقي نشير إشارة يعني مهمة، ولو أنه قد يكون استطراد في موضوع يعني كتب المقالات والملل. نبه الشيخ الإسلام رحمه الله أن الذين يكتبون في المقالات أحيانا يعني يقع عندهم غلط في النقل، كان يتكلم عن الشهر الثاني بالذات، يقع عندهم غلط في النقل، وأحيانا يعتمدون على كتب إيش؟ الشيعة والمعتزلة. فالشيعة والمعتزلة كتبوا في المقالات والفرق، فكان ينتقد الشهر الثاني في المنهاج، ويعني يقول نعول على مثلا على يعني ما كتبه مثلا أبو عيسى الوراق، أحيانا تجده فيعولون على كتب إما ألفها شيعة وإما إيش؟ معتزلة. هذا أمر. الأمر الآخر، الشيخ يعني يثني على كتاب الأشعري مقالات الإسلاميين، ويعتبر هو أصحها، وإن كان يقول أيضا فيه غلط، لكن هو أصح من كتاب الشهر الثاني الميلل والنحل. لكن العجيب أن الشيخ رحمه الله على سعة اطلاعه لم يذكر فيه، حسب ما أعرف يعني، كتاب مثلا عبد القاهر، كتاب عبد القاهر البغدادي له كتابان، اللي هو الفرق والكتاب، الفرق من الفرق، والثاني إيش؟ الميلل والنحل. الفرق والفرق والمنتشر والميلل والنحل يعني. فالشيخ فيما أعرف أنه ما ذكر هذا. والذي همنا أنه يعني كتب المقالات يعني ينبغي النقل منها بشيء من إيش؟ من التثبت، فلا يعول على ما يقوله الشهر الثاني. نعم، كما قال الشيخ رحمه الله أن الشهر الثاني دراية مثلا مذهب الفلاسفة والأشاعرة جيدة، فيعني يعول عليه في هذا، في ما ينقل عن مذهب الفلاسفة والأشاعرة. المعتزلة كما تعرفون يعول على الأشعري الذي ظل 40 عاما معتزليا. لكن للأسف يعني كتابة الفرق أو كتابة المقالات الفرق إلى الآن يعني ما عندنا كتاب مصنف على طريقة أهل السنة المحضة. عندنا كتاب التنبيه والرد الملطي لكنه ناقص، وفي آراء يعني فيها شيء من الغرابة والشذوذ. قالوا في كتاب محمد اليمني عقائد، لكن كتاب المؤلف مجهول، وأيضا ليس فيه ثمة تحقيق. لكن يبقى ما كتبه شيخ الإسلام يعني هو كنوز، ما كتبه شيخ الإسلام فيما يتعلق بالمقالات والفرق يعني هو كنوز. لو استطاع مثلا طالب علم متمكن أنه يعني يلخص ما ذكره شيخ الإسلام في المقالات ويخرج لنا كتاب أو أشبه ما يكون بالمتن، يعني لسد نقصا كبيرا. عندنا بجامعة الإمام في قسم العقيدة يعني عملوا على هذا المشروع الطويل، ورسائل الدكتوراه عديدة يعني يمكن تصل 8 أو 10 رسائل. لكن يعني يبقى هذا يعني قدر يعني كل لهم مسلك، وكتب رسائل مطولة منها طبع منها ما لا يطبع، منها القوي ومنها دون ذلك. لكن لو استطاع طالب علم يعني يجمع كلام شيخ الإسلام أو يجمع أهمه، بحيث أنه والله مثلا يكون عندنا كتاب في الملل والنحل لابن تيمية. إذا كان عندنا الآن طلعوا كتاب التفسير على ما فيه، صح ولا لا؟ هو الآن في مشروع ضار الحديث، صح ولا لا؟ يعني هذا آكد وأولى، آكد وأولى من جهة الحاجة، ومن جهة أن الشيخ خدمه. يعني الشيخ كان يقول أنا أعرف، أنا كل فرقة أعرف أول من قال بها، فيعني هذا الجهد يعني سد ثغرة كبيرة في هذا الباب. فيعني نقترح عليكم ولمن أراد أن يقدم أو أن يشارك في لبنة في هذا المشروع. والألف ميل كما يقول تبدأ بخطوة. طيب نرجع إلى كلام الشيخ. قال بعدها رحمه الله: فإن قالوا هؤلاء قد كانوا يتكلمون بأسئلتهم. الشيخ يؤكد أن هؤلاء كفروا، يعني أنهم آمنوا ثم كفروا. فلهذا قال: قيل لهم لو أضمروا النفاق ولم يتكلموا بهم. يعني هو الآن إذا أضمر النفاق يكفر ولا ما يكفر؟ ما يشترط إيش؟ أنه يظهره. ولهذا قال الشيخ هنا في عند قوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. احنا اللي نعرف من كلام الكثير من المفسرين انهم يقولون انهم ايش؟ انهم من المنافقين. الشيخ يقول: وقول من يقول انهم كفروا بعد إيمانهم بألسنتهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لا يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أراد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروه للناس، وإنما ظهروا لمن؟ كما قال عندك شيخنا، أظهروا إيش؟ لخواصهم. قال وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك. إلى أن قال الشيخ رحمه الله: فقول تعالى لا تعتذروا قد كفرتم دل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله ورسوله آياته كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف. كذا في الإيمان صفحة 59 و260 و200. الحاصل أن هؤلاء كفروا بعد إيمانه، يعني كان عندهم إيمان، والذي نزلت فيهم آية يقول أبي الله لم يكونوا منافقين ابتداء، لكن لما استهزأوا ماذا؟ كفروا. فكان عندهم إيمان، لكن كما قال الشيخ إيمان ضعيف، ولا لو كان إيمانهم لو كان إيمانا قويا لما استهزأوا بالنبي عليه السلام وصحبه الكرام، لكن لما استهزأوا هذا الإيمان الضعيف بقي ولا زال؟ انتفى إيمانهم بالكل، قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية. بعدها ذكر الشيخ رحمه الله قال: وأيضا قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بسنة ما ليس في قلوبهم وأنهم كاذبون. ذكر عندك الآيات تدل على كذبهم، وذكر منها الشيخ آية قالت الأعراب، يعني قد يوهم صنيع الشيخ رحمه الله أن هؤلاء أعراب ماذا؟ هنا وهذا خلاف إيش؟ خلاف ماذا؟ خلاف ترجيح الشيخ رحمه الله. الشيخ اختار في كتاب الإيمان ونصر أنهم إيش؟ أن هذا الإسلام إسلام يثابون عليه أم إسلام منافقين؟ إسلام يثابون عليه. وأن قوله تعالى قل لم تؤمنوا ليس نفيا للإيمان يعني بالكلية وأصله، وإنما هو مثل الحديث لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، بدليل قال كما ذكر الشيخ في الإيمان الأوسط أن الله تعالى قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما كما نعرف تريد ماذا؟ لما النفي مع ترقب إيش؟ الحصول. فهذه أشبه ما تكون بإيش؟ يعني كانها بشارة لهم أنهم إيش؟ سيتحقق لهم هذا الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب كيف نجمع بين كلام الشيخ على أنهم ليسوا منافقين، وأن الله تعالى قال لما قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنه يعني أنه إسلام يثابون عليه وأن معهم أصل الإيمان، لكن ليس معهم إيش؟ الإيمان المطلق المذكور في نفس السورة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم ارتابوا. كيف نجمع بين هذا وبين كلامه هنا؟ ولا ما في إشكال؟ لا بس هو كلام آية الحجرات كلام الشيخ فيها في كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط على أنه إيش؟ أن معهم أصل الإيمان وأن معهم إسلام يثابون عليه وليسوا منافقين. هنا في هذا السياق كان يوهم إيش؟ أنهم ماذا؟ منافقين. كيف؟ كانوا قبل منافقين. لا ما كان الشيخ يقول منافقين. وش ما في إشكال؟ لا هم الآن كلام الآن في آية اللي في كتاب الإيمان الأوسط والكبير على أنه إسلام يثابون عليه ليسوا منافقين. هنا في هذا المقام في كتاب الفرقان من الحق والباطل يوهم أنهم إيش؟ مسلمين ولا يدخلون الدين. لا هنا يوهم أنهم مسلمين ولا يهم أنهم منافقين. إيه هذا الإشكال. هنا الآن أنا أقصد عندنا آيات عندنا الآن ثلاث كتب الشيخ الأوسط والكبير على أنه إسلام يثابون عليه وليسوا منافقين. هنا على انهم ماذا؟ انا يعني الكلام هنا يوهم انهم ايش؟ منافقين. شيخ السياق انه يعني كان الشيخ ساقها للتفريق بين الاسلام والايمان في المجتمع، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام علاني والايمان بالقلب ساق بينه. نعم يعني يبدو هو كذا حسنت نعم انه مقصود الشيخ انه ما لا, لا, لا يقرر انهم منافقين، لكن يقرر ايش؟ ان ثم تفرق بين الظاهر وبين ايش؟ الباطن، وان الذي ثبت لهم ماذا؟ الإسلام إيش؟ الظاهر، دون الجزم بإيش؟ بتحقيقه إيش؟ في بواطنهم. فهذا الذي يظهر يعني. فما في إشكال، خاصة أن أورد حديث الإسلام علاني والإيمان في القلب، فهم يعني هم مسلمون لكن ليسوا إيش يعني. وهذا أيضا نفس الشيء الكلام الآن، المنافق هو إيش؟ يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لكن هؤلاء أظهروا الإسلام لكن إيش؟ إيمانه في القلب ماذا؟ تام وليس تاما؟ نعم. فهم يعني يتفاوتون هنا، لكن لا يفهم من هذا أنهم منافقين ولا في تعارض. يعني هنا الآن لما ساق الشيخ الحديث الآية قالت الأعراب، نقول ما تعارض تقريره رحمه الله في إيش؟ في كتاب الإيمان الأوسط الإيمان الكبير. فهذا لا يهم أن الشيخ جعلهم منافقين، لكن يعني هذه الآية نظير حديث الإسلام علانية، نظير حديث أو مسلمة حديث الذي سيأتي معنا، أنهم عندهم إسلام لكن الإيمان التام أو الإيمان المطلق إيش انتفع عنهم ولا ما انتفع عنهم؟ هو نفس الشيء، مثل يعني أنت مثل ما أخفى عليك لما قال تعالى يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. طيب يعني ما أحد يقول يعني، لكن هذا خلل صح ولا لا؟ كل واحد يقول ما لا يفعل، كونه يقول ما لا يفعل قد يكون لأنه فعلا انتفع عنه أصل الإيمان كما هو عند المنافقين، وقد يكون لأنه ماذا انتفع عنه، ماذا انتفع عنه كمال الإيمان، نعم كمال الإيمان أو الإيمان المطلق. وقد يقول الشيخ دون ذلك يعني الصحابة ما انتفع عنهم كمال المطلق، لكن لما نزلت آيات القتال تفسخت العزائم. فهنا نقول الكون فيه مغايرة أو اختلاف يعني المغايرة بين ما في اللسان وما في القلب قد يكون لأن الإيمان انتفى بالكلية كما عند المنافقين، وقد يكون إيش انتفى، ماذا انتفى كماله وليس أصله. بلى نعم هذه نعم الشيخ يستدل بآية الحجرات والحديث هذا في الرد على ما يقول ايش بالترادف. طيب عندنا حديث سعد او مسلمة. طيب الحديث الشيخ تكلم عنه في الاوسط، فهنا لما قال سلم او مسلمة وجه ذلك، قال عندك الشيخ رحمه الله ان النبي سلم يعني لما قال أو مسلمة يعني المراد أن الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا، واضح الآن. لما قال سلم هو سعد يقول فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال سلم أو مسلما، فبين النبي سلم أن هذا الرجل أنه ربما كان مسلما ولم يصل درجة إيش ماذا الإيمان، باعتبار أن درجة الإيمان إيش أخص وأعلى. في الحديث هو الكلام انه في قضيه ان الظاهر اللي هو الجوارح وما في اللسان قد يكون ايش يغاير ما في ايش ما في القلب. فهو الان الصحابي جزم بانه ايش مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم ايش زجره كما يقول ابن رجب، لان الشهاده بالايمان تشهد بماذا؟ بامر ايش ظاهر، بامر قلبي، بامر قلبي هذا الذي يعني. وإن كان طبعا كما لا يخفى عليك وكما مر بنا أنه قد يطلق الإيمان يراد بإيش الأعمال الظاهرة، فإن علمتموهن مؤمنات. ولهذا يقول ابن رجب في فتح الباري يقول زجر مسلم سعدا عن الشهادة بالإيمان لأن الإيمان باطن في القلب، كذا في الفتح الأول 22 وميتين. نفس الكلام الشيخ الإسلام بالأوسط تحقيق الزهراني صفحة 7300 نفس الكلام هذا اللي سمعناه، قال أن الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا. طيب هنا العبارة يعني بس فيها يعني كان فيها قلق لما قال وبسط الكلام في هذا له مواضع أخر وقد صنفت في ذلك مجلدا غير ما صنفت فيه غير ذلك. ما معنى هذه العبارة وقد صنفت في ذلك مجلدا؟ طيب هذه واضحة، غير ما صنفت فيه غير ذلك. لو تكلم عن موضوع الإيمان، موضوع الإيمان عموما ايش مقصود وقد صنفت في ذلك مجلدا؟ يا شيخ هنا كلام يعني كان كل التوضيحات هذه كلها الإيمان بالقلب، على عكس ان كلام الكرامي هو القول فقط، هو جاي يفصل الرد يمكن هسه يا شيخ. لا بس عندنا عبارة واحدة يقول وقد صنفت الشيخ في ذلك مجلدا غير ما صنفت فيه غير ذلك، ايش معنى العباره هذا له يعني يصير قد صنفت ذلك مجلدا غير ما صنفت كذا؟ ثانيه تكون صنفت قد صنفت وصنفت ذلك قد صنفت ذلك مجلدا غير ما صنفت وقد صنفت في ذلك مجلدا غير ما صنفت فيه ما صنفت فيه والله ما أدري، أنا فهمت من العبارة فاهم، قد يكون مو صحيح، لكن أن عبارة الشيخ قد صنفت في ذلك مجلدا غير ما صنفت في غير ذلك، يعني كان الشيخ يقول، وإن كان هذا عاد احتمال بعيد لكن الله أعلم، أنه كان يقول لسان حال الشيخ يقول إني لم أصنف مصنفا كما صنفت في إيش، كما صنفت في الإيمان، يعني وإن كان هذا، لكن هذا الذي يبدو أول العبارة فيها إشكال. قد صنف في ذلك مجلدا، بس في كل شيء غير، يعني أقصد قوله في غير ذلك، يعني في غير هذا الموضوع صنفت مصنفات، وفي هذا صنفت مجلدا خاص. وقد صنف في ذلك مجلدا، يعني قصدك أن الشيخ يعني يقول أني تحدثت عن هذا الموضوع استقلالا وضمنا، ها قصدك كذا؟ نعم. جميل، يعني كان الشيخ الآن يقول أنا صنفت في ذلك ما هو على سبيل الإفراد كالأوسط والكبير، وأيضا إيش جاء ذلك إيش ضمنا. جزاك الله خير. لا فعلا، لأن موضوع الإيمان كما نعرف يعني الشيخ تحدث عنه في مواطن صح ولا لا، وحين في تحدث عنه في المنهاج الخامس في مسائل مواضع مهمة، والظاهر حتى في الثاني عشر، وأيضا أنا عندك الآن في الثالث عشر. جيد، جزاك الله خير. طيب، قال بعدها رحمه الله: وكلام الناس في هذا الاسم مسمى كثير، اللي هو مسمى إيش الإيمان، لأنه قطب الدين إلى آخره. هذا الكلام يتفق مع كلام الشيخ رحمه الله في الإيمان الكبير لما قال: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، وأصل الدين به يخرج الناس من الظلمات، فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبناه على مثل هذه المقدمات في الإيمان. كان يرد على المرجئة، ما هو المرجئة يقول كالإيمان رحمك الله، الإيمان لغة أو التصديق، فيقول الإيمان يعني الله تعالى وضح وبينه، لسنا بحاجة إيش إلى مقدماتكم من الإيمان والتصديق، والتصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان، وما دام أن مسلم عرفه لا حاجة إيش إلى ماذا، إلى شواهد إيش اللغة العربية. كذا في الإيمان صفحة 74 و200. قال: وقد رأيت لابن الهيصم فيه مصنف أنه قال قول اللسان فقط، ورأيت لابن البقلاني، يعني هذا الشيخ من أحيانا اعتني بهالأشياء هذه، اللي يعني يقول هذا الآن عندك ابن الهيصم في طرف وابن إيش والبقلاني في طرف، هذا يقول الإيمان فقط قول اللسان، وذا يقول الإيمان إيش تصديق القلب فقط، وكلهم إيش في عصر واحد، وكلهم يرد على إيش الخوارج المعتزلة، مثل ما كان يقول في التدمرية، يقول مذهب المتكلمين مذهب واصل ظهر وين، أول ما ظهر وين في البصرة، وأيضا التصوف إيش ظهر أيضا إيش عبد الواحد بن زيد، ونعم ظهر إيش كلهم ظهروا إيش في البصرة بعد موت الحسن البصري. هنا بالنسبة لابن الهيصم، طبعا هو بالكرامية كما ذكر عندك المحقق، ويبدو أن الرجل كان صاحب حجة، واستطاع أن يعني يفحم ابن فورك كما ذكر الشيخ ذلك عدة مواطن. حصل مناظرة بين ابن الهيصم وبين إيش ابن فورك بحضرة الملك محمود بن سبكتكين رحمة الله عليه، فكان ابن الهيصم يثبت إيش يثبت العلو لله تعالى، وابن فورك يقول الله تعالى إيش لا داخل عالم ولا خارجه، فأفحمه ابن هيصم وقال: ميز لي بين الرب الذي تثبته وبين إيش المعدوم، إذا كنت تقول الله تعالى داخل عالم آخر يميز هنا، فأسقط في يد إيش ابن فورك، فإيش فاستعان بإيش بشيخه أبي إسحاق الثريني، نعم، يعني والمستجير بعمره عند كربته، فأبو إسحاق الثريني قال إيش، قال: لو كان الله تعالى يوصف بالعلو لكان إيش لكان جسما، يعني هكذا تمخض الجهل، يقول لو كان الله تعالى يوصف بالعلو لكان إيش جسما، كله تقرير إيش أن الله تعالى داخل العالم ولا خارجه. فيقولون محمود رحمه الله يعني مال إلى مذهب ابن الهيصم، وقالوا صار كراميا، الشيخ الإسلام يثنى على محمود بن سبكتكين يصف بأنه على نصر مذهب السنة، لكن هذا ديدا الأشاعرة الذي يثبت العلو يسمونه ماذا، يعتبرونه من الكرامية، مثل ما تجد عند الرازي وأشباهه. وشيخ الإسلام كثيرا ما يردى أقوال ابن هيثم في مواطن من الدار ومن بيان تلبس الجهمية. الذي يهمنا هنا نفس الكلام، أنه يعني أنه كان يعني تقرير العلو سديد، لكن يعني أيضا عنده يعني أصول فاسدة، فهو ممن يمنع تسلسل الحوادث، يعني يمنع دوام الحوادث، وأن الحوادث لها أول. وعرفنا وعرفتم أن جنس الحوادث إيش؟ لها أول وما لها أول. جنس الحوادث لا أول لها، جنس الحوادث لا أول لها. قال تعالى فعال لما يريد. كان عندك هنا المحقق يقول، في الشيخ حمد العصلاني يقول: شيخ الإسلام ينقل عنه مسائل الإيمان في الغالب من كتاب الإنصاف. الإنصاف يسمى إيش؟ الحرة، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن محمود. على كل، الذي لما نرجع كتاب الإيمان الكبير نجد أن شيخ الإسلام ما نقل عن الإنصاف أو الحرة، وإنما نقل من كتاب إيش؟ الباقلاني، تمهيد الأوائل. فتجد لما ترجع كتاب الإيمان الكبير صفحة 15 و100، تجد الشيخ نقل كلام الباقلاني في كتاب الإيمان وتعقبه، والكتاب اسمه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، وقد ألفه الباقلاني لابن عضد الدولة. شيخ الإسلام حكى سرد كلامه وتعقبه، لكن كما تعرف شيخ الإسلام يصف الباقلاني بأنهم إيش؟ من فضلاء إيش؟ الأشاعرة، لأنه كان يثبت ماذا؟ يثبت الصفات الخبرية، كما نقل الشيخ كلامه في الحموية في التمهيد، من كتاب التمهيد يثبت الوجه ويثبت الاستواء، يعني يثبتها في الجملة، ليس كالأشاعر المتأخرين، فيصف بأنهم من فضلاء الأشاعرة ويثني عليه من هذه الجهة. لكن ابن حزم ايش؟ ابن حزم يكفر، يعني شوف يعني في بعض المعاصرين يقول، العروسي في كتاب الاصول المشتركه بين اصول الدين واصول الفقه يقول: اول من قال الايمان والتصديق هو ايش؟ الباقلاني. بس ما ادري عن هالكلام، حد اني اعرف يجزم بان اول من قال بذلك ايش؟ الباقلاني. اتفضل. قال: والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان، فلما حدث الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف، صار أهل التفرق والاختلاف شيعا، صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليس على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك، ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوا. فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك. والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن، ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول، بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها. ولهذا قال كثير منهم كأبي الحسن البصري ومن تبعه كالرازي والآمدي وابن الحاجب: إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون، ولكن قالوا إن الله أراد معنى آخر، وهم لم تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا، فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يقولون قولين كلاهما خطأ، والصواب قول ثالث لم يقولوه، لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم، والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظ، ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية، مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى. وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى، والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا هذا أو هذا، فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة وأخبرت أن مرادها غير ما أراده، لكن الذي قاله وأخبرت أظن وأخبرت أن مراده ماشي وأخبرت أن مراده غير ما أراده

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. وإن كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة، لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله. ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقون بل ناقصي الإيمان مبتدعين، وخطأهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به. طيب الشيخ يقول رحمه الله: والمقصود أن السلف كان اعتصام القرى والمال، فلما حدث الأمة ما حدث من التفرق إلى آخره. الشيخ قرر في في في بعض المواطن يعني أن الفرق السابقة التي خرجت سواء الخوارج أو الشيعة أو المرجئة، الفرق الكبار التي ظهرت اللي قلنا الخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة والقدرية، في بداية أمرهم ما كانوا يعارضوا النصوص. أول من ظهرت منه المعارضة للنصوص هم إيش؟ هم الجهمية، المعارضة للنصوص. فهذا مما ذكر الشيخ رحمه الله في الدرء. يقول الشيخ رحمه الله: ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص بالعقليات، لكن يقول لما حدث الجهمية في أواخر التابعين كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم. ثم ذكر أن أولهم الجعد، ثم صار لهم شوكة في أوائل المئة الثالثة. يقصد ماذا في أوائل المئة الثالثة؟ زمن إيش؟ زمن المأمون، لما يعني صار الأمر للمأمون الخليفة العباسي، كذا في الدرة الخامس 44 و200. طيب بعدها قال الشيخ رحمه الله: يقول صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليس على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليه يعتمدون في التوحيد والصفات، ثم ما ظنوا أنه يوافقهم من القرآن احتجوا به وما خالفت أول. نعم يعني فصار ما هم عليه من الآراء والأذواق هي الأصل، وما وافقه من القرآن إيش أخذوا به، وما خالفه ماذا يفعلون؟ لهم مسلكون، إما التأويل وما إيش وإما التفويض. قال الشيخ: فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن حتى لم يعتنوا بتحرير دلالاتهما. نعم، ما تجد عناية بالتحرير ونظر إلى سياق النص وضم النصوص بعضها على بعض، تجد يأخذ بنصوص ويدعون بعضها، أحيانا تجد بتر النص، وهذا كثير ما يعني ينبه عليه الشيخ رحمه الله لما يرد عليهم، مثل ما مر بكم ومر بنا في التدمرية لما يحتجون بحديث عبدي جعت فلم تطعمني على نظائر غير مراد ونظائر، فيقول لو أعطيتم النصوص حقها، أعطيتهم نصوص حقها من إيش؟ أنك تنظر إيش إلى السياق. لما يحتجون بحرف أنه يفيد الظرفية، يقول الشيخ هذا الحرف ينظر إيش إلى ما قبله إيش وما بعده. في بيان تلبيس الجهمية قالوا كلام متين في قضية الحديث اللي حصل في لبس واضطراب حديث الصورة، إن الله خلق آدم على صورته، فبين الشيخ رحمه الله أن من أسباب اللبس أنه ما أخذ الحديث إيش بتمامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إذا قاتل أحدكم فليجتنب إيش؟ فليجتنب وجهه، فإن الله خلق آدم على صورته. وأن القرون الثلاثة المفضلة كلهم كان الأمر عندهم واضح، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فالشاهد أن هذا الحديث لما تنظر إليه بسياقه يزول كثير من اللبس. لكن كما قال الشيخ يأتي مثلا الذين كتبوا في الفقه والآداب يأخذون إيش الجملة الأولى: إذا قاتل أحدكم إيش فليجتنب الوجه. ويأتي الذين صنفوا العقائد وأهل الكلام يأخذون إيش الشطر الأخير. يقول الشيخ في بيان تلبيس الجهمية، يقول: إن هؤلاء يعمدون إلى ألفاظ الحديث يقطعونها ويفرقون بينها، ثم يتأولون كل قطعة بما يمكن وما لا يمكن. هكذا في بيان تلبيس الجهمية السابع 74 و300. لاحظ الرعونة كما ذكر شيخ عنهم، قال: والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها، نسأل الله عافية، كيف أمكن، كيف يستطاع، ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول. قال: ولهذا قال كثير منهم، ذكر عندك أمثلة، أبو الحسين البصري من المعتزل المتأخرين أو من أذكيائهم كما يقول، والرازي الأشعري والآمدي أيضا كذلك عندهم هذه الآفة. فمثلا مثل ما قال الشيخ في بيان تلبيس الجهمية، يقول أن أبو الحسين البصري مثلا يجعل النص المحكم هو ايش؟ ما وافقه، وما خالفه هو ايش؟ هو متشابه، فما خالفه يرده ايش؟ الى المحكم ايش؟ عنده. فالمحكم هو مذهبه. فيقول الشيخ مثلا، يقول كل طائفه تجعل المحكم ما وافقها. فابو الحسين اللي هو البصري يدعي ان الادله العقليه توجب ان العبد هو المحدث لفعله، العبد هو يعني هو الذي يخلق الناس، هذا ايش؟ هو المحكم. اما ان الله تعالى خالق كل شيء فهذا ايش؟ متشابه. لما تاتي مثلا للرازي في المقابل يعتبر ايش؟ ان المتشابه ماذا؟ ان العبد ايش؟ يوصف بالفعل. فكل ايش؟ يرى ان المحكم هو ايش؟ مذهبه، وما خالف فهو ايش؟ المتشابه. كذا في بيان تلبيس الجهمية الثامن 46 و400. من تقريرات الشيخ رحمه الله لهذا المعنى قضية هؤلاء يعني يعولون على ما عندهم ويعارضون النصوص، نقرأ بعض النقول يعني شيء من استعجال حتى. قال رحمه الله: من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان، ومتى قال أؤمن بخبره إلا أن يظهر له معارض يدفع خبره لم يكن مؤمنا به. هنا يشير إلى من؟ اللي يقول الشيخ لما يقول ومتى قال أؤمن بخبره إلا أن يظهر له معارض يدفع خبره لم يكن مؤمنا به. هذا مثل من؟ مثل عندك الرازي. الرازي يقول لك النص إيش؟ لا يعني لا يفيد اليقين إلا إيش؟ بزوال المعارض العقلي. والمعارض العقلي كما قال الشيخ ينضبط ولا ما ينضبط؟ ما ينضبط. المعارضات العقلية ما لها حد. ولهذا كما قال الشيخ في الكتاب المسمى نقض المنطق، أن الرازي يقول إيش؟ أن الأدلة اللفظية لا تفيد إيش؟ اليقين، وخبر الحادث يفيد إيش؟ العلم. وسمى الشيخ إيش؟ مقدمة إيش؟ الزندقة، نسأل الله العافية. هكذا في الدر الأول 78 و100. وقال الشيخ عنهم في موضع آخر، قال: فائدة نصوص صفات عند كثير من الجهمية النفاة اجتهاد العلم في صرفها عن مقتضاها بالأدلة المعارضة، بالأدلة المعارضة لها حتى تنال النفوس كد الاجتهاد. يعني لما يأتي نص بنصوص صفات يخالف المذهب، وش دورهم الآن؟ يعني كد، نعم، أنك تعمل إيش؟ التأويل وحشي اللغة غريبة من أجل إيش؟ أن تصرف حتى يتفق مع إيش؟ أدلتهم العقلية. وهذا قالها من؟ ممن قالها الجويني، الجويني أبو المعالي. هذا بعض كلام الشيخ في الدار الخامس 65 و300. طيب، المقطع هنا لما ذكر عندك مقالة الثلاثة، أنهم قالوا أن الأمة إذا اختلفت، يعني أنتم تعرفون الشيخ رحمه الله كثير من تقريراته في الجملة تجد أنها تتكرر، لكن في بعض المواطن قد لا تتكرر. مثل هذا الموطن حسب اطلاع القاصر أن هذا من الموطن التي إيش؟ يعني لم يعني يتكرر بهذا في كتبه الأخرى. يعني هذا المقطع أن الأمة إذا اختلفت، كلام الآمدي وبن الحاجب طبعا كلام وين بيكون كلام كلام الآمدي في الإحكام، ها؟ والرازي بيكون في ايش؟ يعني بيكون في المحصول، ما دام انه المساله احنا مو بالحاجب ايضا ايش؟ شو اسم كتاب الحاجب الاصول؟ منتهى السؤال. اي نعم، فيمكن لو رجعنا اليه فهمنا المساله. اي نعم. طيب، هم قال هؤلاء الثلاثه ان الامه اذا اختلفت في تاويل الايه على قول جاز من بحثهم احداث قول ثالث. الشيخ قال ايش؟ يلزم من ذلك ايش؟ ان تكون الامه ايش؟ مجتمعه على ضلال في وقت ايش؟ الصحابه والتابعين، حتى جاء هؤلاء وأحدث القول الثالث. الشيخ بعدها بيّن إيش؟ أنهم تناقضوا، صح ولا لا؟ هم الآن جوزوا إحداث قول ثالث، والصحابة والتابعون إيش؟ على إيش؟ على خلاف هذا القول. فيلزم من ذلك إيش؟ أن الأمة إيش؟ في عهد الصحابة وعهد التابعين اجتمعت إيش؟ على الله. وهذا طبعا هم لا يقولون به. قال الشيخ: هم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا، فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يقولون قولين كلاهما خطأ. طيب، نسمع الأذان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الحاصل ان الشيخ رحمه الله بين ان انهم بهذا تناقضوا لما تناقضوا لما جوزوا احداث قول ثالث، هذا ينقض ما مقرر عندنا وعندهم ان الامه ايش لا تجتمع على ضلال. قال فان اصلهم ان الامه لا تجتمع على ضلال ولا يقولون قولين كلاهما خطا. يعني هو المحقق لو ريحنا من النقطه يمكن يزول اللبس، ولا يقول قولين كلاهما خطا والصواب قول ثالث، فيكون هذا تتمه ايش نعم يعني الصنيع هذا كان ايش كان الشيخ ايش ها كان الشيخ قرر هذا ايه فنحذف النقطه ونجعلها فاصله ونصل هذا بالكلام الذي قبله. ولا يقول قولان كلاهما خطا والصواب قول ثالث لم يقولوا. بعدين تجي النقطه هنا، لو وضع نقطه تم الكلام. بعدها قال الشيخ عنهم لكن قد اعتادوا ان يتاولوا ما خالفهم. نعم هذا هذا يديدنهم اللي هو التأويل. التأويل فاسد اللي هو إيش صرف الكلام عن إيش عن ظاهره عن معناه المتبادر منه. قال والتأويل عنده مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز إفراد ذلك المعنى بذلك اللفظ. قال الشيخ ولم يستشعروا اللي هم هؤلاء اللي هم الآمدي والرازي والحاجب، ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين. يعني الأصل في التأويل هنا إيش بمعنى إيش أن تبين التفسير كما عند أهل التفسير. ولم يستشعر المتأول هو مبين لمراد الآية مخبر عن الله أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى. هنا ما في داعي علامة التعجب أنا في نظري الآن تزيدنا لبس، باعتبار أن الآن إما أنك تبين المعنى إذا أردت المعنى وش يقابل هذا في المسلك عندهم هم إما أن إيش نعم أحسنت يفوض نعم. فقص الشيخ رحمه الله مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى، إذا أردت أن تحملها، أما إذا أردت التفويض هذا إيش أمر آخر. من بعض تقريرات الشيخ في هذا الباب يقول الشيخ في بيان تلبس الجهمية فإن قيل السلف اختلفوا في بعض معاني في بعض معاني القرآن، قيل لم يكن فيهم من يجعل عمدته في الباطن على شيء يخالف القرآن. يعني قد يقول إيش أن السلف اختلفوا، فجارد الشيخ لم يكن في الصحابة من يجعل عمدته في الباطن على شيء يخالف القرآن، كذا في بيان تلبس الجهمية 8-13-500. يبقى عندنا مسألة الشيخ اعتنى بها وهي مسألة أقوال الصحابة أهي حجة أم لا. الشيخ يقول في مجموع الفتاوى أقوال الصحابة إذا انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند الجمهور. طيب انتهينا من هذا، انتشرت وليس ثمة نكير. وإن تنازعوا إذا تنازع الصحابة هذا قال شيء وهذا قال شيء وش الموقف؟ كما قال الشيخ في الموطن وقال في اجتهادات الصحابة إذا وقع نزاع ترد إيش إلى نص الوحيين. قال وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام. طيب لو قال الشيخ بعد الحالة الثالثة لو قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه، يلاحظ الحالة الأولى إيش جمهور الصحابة وليس ثمة نكير، الحالة الثانية فهذه حجة عند الجمهور، الحالة الثانية إيش تنازعوا فيما بينهم فالمرد إلى نص الوحيين. طيب الحالة الثالثة أن قال بعضهم قولا والبعض الآخر إيش لم يقل إيش بخلافه ولم ينتشر، فهذا إيش فيه نزاع، يعني فيه نزاع فيه إيش الاحتجاج به. وقال الشيخ أن الجمهور جمهور العلماء يحتجون به أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور يعني كذا في الفتاوى العشرين يكون كالإجماع السكوتي يعني هذا يقول هنا وقال بعضهم قولا ولم يقل يعني بعضهم بخلافه ولم ينتشر إيه لا هو إذا انتشر بيكون على طريقة الشيخ اللي تعرفونها أن كونه مثلا قاله بعضهم ولم يعني يوجد مخالف وانتشر معناه سيكون في حكم إيش أن الساكتون إيش حكم ماذا أي نعم مثل ما يقول الشيخ رحمه الله لما يعني يقول بعض الصحابة قولا ويعني ينتشر ويظهر ولم يوجد معارض مع توفر الدواعي لنقل كلام المعارض فمعناه أنه إيش أي نعم أنه موافق في هذا هذا في الفتاوى 20 في لحظة صفحة 73-500 وصفحة 14 و73-500 سمي أخي مثل إثبات اسم العزة لجعل بن عباس ما هو كتاب اسم إيش العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون شيخ على من يقول كذلك بأن أثر حماد بن سلمة اللي في مسلم اللي في الرؤية إثبات الرؤية اللي هو وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة مجاهد منتظرة يعني قصدك أنها ناظرة النظرة الثانية للوجه وبعضهم الشيخ يرجح مثلا أنها من قول عبد الرحمن أبي ليلى أنه أنها من قول الرؤية من تفسير عبد الرحمن أبي ليلى وش تفسيره طيب تفسير الرؤية النظر طيب هو هذا مذهب السلف يعني وجوه يومئذ ناظرة كما نعرف وتعرفون في كلام ابن القيم يعني أن هذه الآية نص في إيش أو ظاهر الآية إثبات الرؤية صح لا أولا أن الفعل تعدى بإيش تعدى بإلى وأضاف النظر إلى الوجه اللي هو محل إيش محل بصار الثالث إيش خلو الكلام من قرينة تصرف الكلام على إيش عن معناه المتبادر منه على كل العبرة يعني لو فرضا جاء ذلك فالعبرة بما جاء في النصوص الوحية ولهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله أن في موضوع هنا أن الصحابة كانوا إذا تكلموا باجتهادهم رضي الله عنهم يقول شيخ هذه عبارة يقول أنهم كانوا ينزهون المسلم عن إيش عن خطأهم ذكر مثل مسعود في قضية مفوضة لما قال فيكم صوابا كذا نعم ثم جاء إيش اجتهاده إيش موافقا إيش للحديث والله أعلم طيب نرجع كلام الشيخ قال وكذلك إذا قال يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم يقولوا أريد إلا هذا وهذا فقد جوزوا من الذي جوز الآن هؤلاء اللي هم نعم الثلاثة ونحوهم نعم اللي هم الآمري والرازي فقد جوز أن يكون ما أراده الله لم يخبره الأمة وأخبرت اللي هي من أخبرت الأمة يعني على كلام وأخبرت أي الأمة أن مراده أي مراد الله غير ما أراده ثم قال شيخ لكن الذي قاله هؤلاء اللي هم الرازي والآمدي والابن حاجب يتمشى يعني يبدو كلمة يتمشى يعني بمعنى يعني يتمشى على مذهبهم إذ كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم بأنه مراد وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة طبعا هذا إيش على مذهبهم صح لا أن الأمة كانت جاهلة والصحابة ما عرفوا حتى جاء القول إيش جاء القول الثالث وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية نفس الكلام النقطة هذه لو حذفناها ريحتنا وهم لم يعلموا معنى الآية ولكن طائفة فيكون الكلام متصل بما قبله ولكن طائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى الطائفة هنا ليش من الصحابة والتابعين والطائفة الثانية أيضا كذلك إيش من الصحابة والتابعين وطائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى وليس فيهم من علم المراد ليس فيهم يعني لا في الطائفة الأولى إيش ولا إيش ولا الثانية من عمل المراد على على على أي مذهب مذهب السنة مذهب الرازي وشركائه على مذهب الرازي ومن معه. فجاء الثالث اللي هو إيش؟ يعني القول الثالث اللي قال أنه يجوز إحداث القول الثالث. فجاء الثالث وقال ها هنا معنى يجوز أن يكون هو المراد. فجاء كلام الشيخ بعدها قال فإذا كانت الأمة من الجهل بمعاني القرآن والضلال عن مراد الرب بهذا الحال توجه ما قالوه. يعني هذا كله باب إلزام صح ولا لا؟ يعني أنه يلزم من ذلك ما قاله في أول كلام في آخره، أنه معناه أن الأمة اجتمعت على إيش؟ يعني في عهد الصحابة اجتمعت، في عهد التابعين اجتمعت على الله حتى جاءوا إيش بهذا القول الثالث. يعني أنت لاحظ أنت الآن لما تتحدث عن مذهب المتكلمين من أمثال هؤلاء وغيرهم، يعني أنت تستصحب أن القوم يعني يعتقدون أن مذهب السلف إيش يعني أسلم ومذهب الخلف إيش أعلى وأحكم. فالعلم فيه عند إيش؟ عند هؤلاء الخلف. ولهذا الشيخ رحمه الله كما يمكن مر بنا وبكم في التسعينية قال هذه المقالة شعبة من إيش؟ شعبة من الرفض. يعني هذا طعن الصحابة لما تجي تقول أن هؤلاء الخلف هم أعلم إيش من إيش من الصحابة. فلهذا الشيخ رحمه الله مما تميز به رحمة الله عليه رحمة واسعة دائما إيش وإمام أهل السنة أحمد قضية فقه الصحابة علم الصحابة ما من مسألة قد تكلم فيها الصحابة هم أعلم كلام الشافعي ورأيهم لنا خير من رأي أنفسنا. فهؤلاء القوم عندهم هذا النفس وهم يتفاوتون، يعني قد تصل أحيانا الزندقة إلى حد السب والطعن والشتم كما عند الرافض الباطنية، وقد ما تصل هذا الحد، تصل إلى هذا اللمز من طرف خفي كما هو في عبارة مذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا أمر. الأمر الثاني يعني قضية المعارض العقلي، هذا المعارض العقلي عندهم كما قرر القرازي أن النص أو الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين حتى إيش ماذا تسلم من المعارض العقلي. والمعارض العقلي خذ يعني هو ذكر حتى عشرة أشياء أن يسلم النص من الإضمار والمجاز وإلى آخره. يعني فما صار النص له إيش حرمة، النص الشرعي ما صار له حرمة، بل كما قال الشيخ رحمه الله بلغ بالرازي بالذات أنه كان يقول في حال شف الانتكاس صلى الله عليه معنا من أذكياء العالم، يقول النص الآن إذا فهمته، شوف النص القرآني الآن النص نعم زالت إيش الهيبة والتعظيم له. يعني شوف كيف يعني كونك تصير جاهل بالنص الشرعي هذا إيش يعني نسأل الله العافية. وين فضل الفقه في دين الله وتدبر القرآن وأصحاب أولي الألباب؟ هذا ذكر الشيخ عنه في بيان تلبس الجامية. قال الشيخ المقصود أن كثير متأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن ولا على نعم بخلاف السلف الذين كانوا أكمل علما وإيمانا. الشيخ دائما كلمة علم وإيمان ما تجيها كذا إلا إيش لأن الله تعالى قال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فقد يكون شخص عنده علم لكن ما عنده إيمان نسأل الله العافية، وقد يكون عنده إيمان لكن إيش ما عنده علم. وكذلك هذا قال الشيخ أكثر ما نجد الردة في من إيش عنده واحد منهم، يكون عنده علم لكن ما عنده إيمان، يعني عنده علم بأحكام الله لكن ما عنده علم إيش بالله سبحانه وتعالى اللي هو العبادة الخشية. وقد يكون عنده علم بالله اللي هو الإيمان لكن ما عنده علم، ما عنده فقه في دين الله. هذا بعض كلام الشيخ في بعض المواطن. طيب ذكر أن أن أن, أن الأصل الذي أسسها يعني قرأها السنة ما جاء في أول سورة الحجاج لا تقدم التسليم للنص، أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل كما قال الطحاوي رحمه الله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ورد علم ما اشتبه عليه العالم. وكما قال الإمام الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ علينا وعليه التسليم. قال الزهري وقالها ربيعة وقال ثالث من هو قال ثلاثة عندنا ربيعة الشيخ مالك وعندنا الأوزاعي وقال أيضا الزهري وربيعة والأوزاعي كلهم قالوا هذه العبارة رحمة الله عليهم. وذكر الشيخ أيضا التسليم أن وربط الموضوع عبادة الملائكة، الملائكة هم يعبدون الله ويلتزمون بأوامره كما لا أخفى، لكن لا شك أن تكليفهم ليس كتكليف إيش البشر. ولهذا يقول القيم لما جاء الكلام في المفاضلة بين صالح البشر والملائكة قال عبادة الملائكة بريئة عن شوائب دواعي النفس والشهوات البشرية فهي صادرة عن غير معارضة، وأما عبادات البشر فمع منازعات النفوس وقمع الشهوات ومخالفة الطبع فكانت أكمل. كانت أيهما أكمل؟ البشر، لأن فيها مجاهدة فيهم. نعم، كذا في طريق الهجرتين صفحة 27 و200. طيب، يعني لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الإجازة. نسأل الله تعالى رزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. الأعز يقول في التأييد في التشفى عند بين في السعي، يعني إذا دخل السعي قال من الأعز، وقفت على ثلاثة أسماء لابن مسعود مثل لم ترد كتاب الصلاة كده. لم ترد يعني الأعز قريب من الأعز، يعني هو العزيز اسم ما يشتق ما يجي من اسم، يعني أنت تعرف ما يقوى عليك. يعني عندنا من المتقدمين من يعني يتساهل، يعني ما يتساهل، يعني حين يشتق من إيش؟ يشتق من الفعل إيش؟ اسما من الفعل، يعني فتجد بعضهم يقول لك مثلا من اسماء الله تعالى المعيد، فيشتقون من الفعل. كيف إذا كان الأعز والعزيز؟ يبدو المعنى إيش؟ المعنى قريب. طيب، نقف عند هذا ونكمل، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم.